عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. نأتي إلى ما ساقه المؤلف رحمه الله ابتداء بالسلف. يقال في اللغة السلف بالفاء والسلم بالميم، والسلف لغة الحجاز كما هنا في هذا الحديث، والسلم لغة العراق، وكلاهما اسم لمسمى واحد. فقال المؤلف رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة أي مهاجرة، فوجدهم، أي وجدهم على منهج وعلى طريق في التعامل بالبيع والشراء. والبيع والشراء عقود من الحاجيات، لأن الأمور إما ضروريات وإما حاجيات وإما تكميلات. فالضروريات حفظ الجواهر الست: حفظ الأديان، وحفظ العقول، وحفظ الدماء، وحفظ الأعراض والأنساب، وحفظ الأموال. حفظ هذه المسميات ضرورية لكل مجتمع مسلما كان أو غير مسلم، لأن الحياة لا تستقيم إلا بسلامتها. والحاجيات تبادل المنافع: البيع، الإجارة، الوكالة، الحوالات، كل هذه حاجيات، أي الحاجة تدعو إليها. وقد يعيش إنسان طيلة حياته ولا يعقد صفقة واحدة، يجد من يكفيه في ذلك. والتتميمات مثل الرهن هو تابع لعقد في الحاجات وهي المبيع، فهو متمم لعقد القرض بضمان سداده. فالسلم من العقود التي هي من ضمن الحاجيات، تدعو الحاجة إليها. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لمصلحة الحياة. ولو كان الناس كلهم سادة لا يعملون شيء فسدت الحياة. لو كانوا كلهم عملة وليس هناك سادة لديهم المال ولديهم العقارات ما وجدوا ما يعملون فيه. فلا بد من هذه الطبقية على أساس عمار الكون. والنتيجة الشرعية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم عقود في البيع، ولهم عقود في السلم، ولهم عقود في الإيجارات. وقد حصل تعديل بعض ذلك، كما حصل تعديل بعض عقود الإيجارة، كما في حديث جابر أتى إلى أهل قباء وقال: أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كانت لكم فيه منفعة، ولكن طاعة الله ورسوله أنفع. كانوا يؤاجرون الأرض للزراعة على أن لصاحب الأرض ما في رؤوس الجداول وما على القناطر من زرع، وللمستأجر وسط الأحواض، أو أن لصاحب الأرض الجزء الشرقي أو الجزء الغربي لجزء معلوم بالمساحة والباقي للمستأجر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه قد يصيب هذا وينجح ذاك فيكون غبن. قال: أما على جزء معلوم فلا مانع، تؤجره الأرض قمحا على جزء منه، على الربع، على الثمن، على السدس، إن صحت فللجميع وإن نقصت فعلى الجميع، ولا يكون هناك إيش غبن. إذن عدل في بعض عقود الحاجيات وهو الإجارة، كذلك المبيعات التي كانت ممنوعة فعدل فيها، فهنا السلام. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم على ما كان قبل ذلك يسلفون السنة والسنتين، فعدل في ذلك وقال: من أسلف إيش في ثمر أو في شيء فليسلف في كيل معلوم، كيل معلوم ووزن معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. هذه بعض شروط السلف، لا بد في العين المسلف فيها أن تكون معلومة للطرفين، وأن يغلب على الظن وجودها عند أجل العقد عند التسليم. أما إذا كانت نادرة ويغلب على الظن عدم وجودها فيكون إحراج على المشتري، كيف يوفي؟ فهنا لا بد في المسلم فيه من تحديد وبيان يمنع النزاع عند تسليم السلعة. أسلم في حبوب يكون نوعها معروف، أسلم في تمور يكون نوعها معروف، أسلم في إردب من التمر، أي أنواع التمر، المدينة كان فيها أكثر من 200 صنف من التمر، لازم يسمي الصنف الذي وقع عليه العقد ويكون متميزا معروفا عند الطرفين. أسلف في قمح، القمح أيضا أنواع، البيضاء والسمراء والشامية والحجازية، لابد أيضا أن يكون المسلم فيه مسمى. والكيل، الكيل معلوم من جهتين، مقدار المكيل بالصاع ولا بالإردب ولا بالقفيز ولا بهذه التنكة وتكون مشاعة عند الناس، لابد أن يكون الكيل معلوما للطرفين حجما ومقدارا، بالصاع، الصاع الشامي ولا المدني، بالصاع 5 ولا 10، بحيث أنه إذا جاء الأجل يقول: هذا عقدك في 10 آصع من تمر البرني، تفضل، هذا عقدك 10 آصع من البر الشامي، تفضل، فلا يكون هناك نزاع. إذا كان المسلم فيه كما قال على ما سيأتي من زيت أو نحوه، لابد أن نبين نوعية الزيت، هو عصير من الزيتون، هو عصير من السمسم، هو عصير من النرجين، هو تحديد نوعية الزيت وكم المقدار. فإذا جاء عند الأجال قال: اتفضل، سلم الزيت بالكيل بالمقدار الذي تعاقدنا عليه. طيب، هذا المكيل والموزون إذا كان المسلم فيه ليس مكيلا ولا موزونا، هل يصح فيه السلام أو لا يصح؟ ينص الحنابلة وغيرهم أن غير المكيل والموزون وهو ما يقال المعدود، إن كان من حيث لو وصف استوفت الأوصاف عينه بحيث يتميز عند التسليم ولا تقع المشاحة. والآن في الوقت الحاضر نحتاج إلى هذا، ولنفرض في كاسات الشاهي، الصحون الصيني، كاسات الماء، قدور التوتيا، فنايل، ثياب، شماغ، وأردنا أن نشتري أو نبيع سلما، كيف يكون؟ إن كان يمكن أن تصف هذا اللباس بوصف معروف عند الناس يميزه عن غيره بحيث لو جئنا عند التسليم لا نتنازع، هذا المعقود عليه، لا ما هو هذا، بأن ذكر النوع والخامة، قطن ولا كتان ولا حرير ولا ايش يكون. وهناك قاعدة في علم الغزل، كم في السنتي من مادة خيط السدى واللحمة، ويعرف عندهم بكثافة النسيج وخفته، تأخذ المسطرة كم خيط ممتد يملأ السنتيمتر، إلى هذا يعرفونه. وكلما كان الغزل رفيعا كان أقوى وكان أكثر، وكلما كان متينا كان أضخم وأضعف. فإذا أمكن بكل الصفات بحيث أنه لا يختلف مع غيره، لا يختلط مع غيره، صح. صناعة كذا، الآن عندكم ماركات معينة، أسماء معينة، لكن قد تشتبك الأسماء، الوصف الذاتي. عندكم في الملابس الجاهزة ماركة كذا، رقم كذا، قماش كذا. فإذا وصف الفنايل مقاساتها، نوع نسجها، وكذلك قماشها، لو أمكن أن يذكر أيضا الشركة المنتجة بحيث أنها لا تختلف مع إنتاج شركة أخرى، لا مانع. إن جئنا إلى الصحون، إلى الملاعق، إن جئنا إلى أثاث البيوت الذي يمكن ضبط أوصافه، أما الأمور التي لا تنضبط كما قال الحنابلة كالقماقم والأسطال، القمقم عبارة عن إناء مستدير يختلف حجمه، قاعدته واسعة، وسطه ضيق، صدره متسع قليل، عنقه ضيق، ما نقدر نقول الضيق هذا قديش والسعة هذه قديش وبين الضيق وبين الوسط وبين القاعدة كم، هذه لا إيش، لا تنضبط. ولكن إذا أمكن بالإنتاج الميكانيكي الآن، صبت قالب، هو قالب واحد ويصب الآلاف، وكانت على أوصاف يمكن ضبطها، طوله 20 سنتي، قاعدته الأولى ارتفاعها 5 سنتي، محيطها 12 سنتي، الدائرة الثانية، وأمكن الوصف الذي يحدده ويميزه عن غيره من زجاج، من نحاس، من فضة، وأمكن الوصف أن يحدد المسلم فيه بحيث لا يختلف مع غيره، إذن فلا مانع. إذن من أسلف في شيء أو في تمر فليسلف فيه كيل معلوم أو وزن معلوم أي وصفات معلومة. والغرض من ذلك إيش؟ منع النساء عند التسليم. فكل ما يسبب نزاعا عند التسليم بعدم التميز أو وصف مشترك لا يصح سلما، وكل ما يقضي على النزاع عند التسليم وليس فيه وصف مشترك مع غيره صح فيه السلم. وعلى رأي الجمهور في كل ما يمكن وصفه ولا يكون قاصرا على المكيل والموزون كما قال البعض، لأن هذا تحجير، وقد جاء النص في أسلف في شيء، وشيء كما يقولون أعم العمومات ويشمل المولى سبحانه، كل شيء هالك إلا استثني من شيء. إذن هذا موضوع السلف وموضوع السلم، ومن أبحاثه المتعددة أين يسلم المبيع. احنا تعاقدنا في المجلس ولا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد، ولو تعاقد في مجلس وقال بعدين اجيب لك الفلوس وبعدين لما يجي الاجل تجيب لي المبيع لم ينعقد سلما، لا بد من دفع الثمن في مجلس العقد، فان افترق ولم يدفع الثمن لم ينعقد. دفع الثمن في المجلس والثمن معلوم، ولا يصح ان تكون صبرة في كيس اسلمت اردب تمر بما في هذه الصبرة، لا، لابد من معرفتها. لماذا؟ لانه في النهاية اما ان يوفي التزامه وياتي بالمبيع، واما يعجز بأن افتقد الصنف في ذلك الوقت. ماذا يكون الحكم؟ الحكم إما أن يسترجع ما دفع، إذا يسترجع لابد أن يكون إيش؟ معلومة. وإما أن ينتظر حتى يوجد، ولا يجوز أن يأخذ على ذلك شيئا. دفع 1000 والأجل إلى سنة، لم يوجد الصنف وتعذر، خذ 1000، او ينتظر حتى يوجد الصنف ولو سنة ثانية ولا يحوله الى صنف اخر منذ ان تعطل او تعذر الصنف المعقوده عليه، لا. فيكون الثمن معلومة كما ان المثمن يكون معلومة. أين يسلم المشتري؟ البائع العين التي أسلم فيها. يقولون إن كان مجلس العقد في مكان يصلح للتسليم فعلى حسب العادة واستصحاب الأصل أن يأتي به البائع إلى محل المشتري، وإن كان العقد قد وقع في مكان لا يصلح للتسليم فعلى ما اشترطاه. إن لم يشترط نرجع إلى الأصل وهو مجلس العقد. ومتى ينعقد عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء؟ لو كنتم في سفر في الطائرة وجاءت المناسبة، والله أنا أريد تمرا سلما، أريد برا، أريد أثواب من القماش كذا وكذا، فقال صاحبك عندي أبيعك وأسلمك بعد 6 أشهر، فيقول اشتريت خذ الثمن. دفع الثمن في مجلس العقد في كرسي الطائرة، وانعقد البيع بينهما، والمبيع أجله إلى سنة أو ستة أشهر. أين يأتي المشتري البائع بالمبيع؟ يجيبه في الطائرة؟ يتعذر. إن اشترط عند العقد، قال نعم أنا أشتري منك القماش بشرط أن توصله إلى مستودعي، وين مستودعك؟ في المدينة، في العوالي، في قبة. فاشترط محل التسليم، يلزم على البائع أن يوفي بذلك، فأعطاهم أن يشترطوا، ومكان العقد لا يصلح للتسليم. نرجع إلى الأصل، يوفيه لصاحبه المشتري في المكان الذي يصلح للتسليم، لأن مكان العقد وهو الأصل غير صالح للتسليم. كذلك لو كانوا في سفينة في عرض البحر إلى آخره من باب الأمثلة. ومباحث كما يقولون السلم واسعة، وأهمها ما جاء في الحديث من ضرورة تعيين المسلم فيه مقدارا ووصفا وجنسا بالحيث الذي لا يتأتى فيه النزاع عند التسليم. وكل ما صح وصفه وأمكن تمييزه وانتفى النزاع عند تسليمه جاز فيه السلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. هذا شرط من شروط صحة السلام. كنا نصيب المغانم، والمغانم نقود وأعيان وإلى آخره، فكانوا يستعيضون عن تلك المغانم أو يستبدلونها بدراهم، فيأتي الأنماط التجار وأمثالهم إلى المدينة فيسلفون، يعطونهم الثمن سلفا في سلع معينة كما ذكرها هنا: البر، الشعير، الزيت، الزيتون، إذن مكيل أو موزون. وألحق بهذه الأصناف ما أمكن انضباطه. كنا نسلف الإيش؟ وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ لحظة، إلى أجل مسمى، كما قال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم. وقدمنا بأن هذا الأجل يشترط فيه التأثير على الأسعار، بأن هذا المسلم فيه تطرأ عليه تغيرات الأسواق من زيادة أو نقص. وليش؟ لأن كل من المشتري والبائع إنما باع مراعيا تغير الأسعار، فالذي دفع الثمن على أن يؤتى له بالمبيع في مواعيده. الآن الناس في المدينة، النخيل فاضية، فيأتي إنسان لصاحب بستان ويسلفه 1000 ريال في إردب من التمر، الذي دفع الألف الآن يرتجي بأن الألف سيأتيه بإردب أرخص مما يكون في السوق، والذي أخذ الألف وتعهد بالإردب يستفيد الآن بالمبلغ، ويرى بأن الإردب في ذلك الوقت أقل من الألف في هذه الساعة، فكل منهما يراعي المصلحة لنفسه. فإذا لم يكن هناك زمن لتغير الأسعار، ما كانت هناك دوافع لا للمسلم ولا للمسلم إليه. في بر أو سبيب أو زيت إلى أجل معلوم، الأجل لابد أن يكون بحيث تتغير فيه الأسعار. نعم. قيل أكان لهم زرع؟ هنا ما ينبغي التحفظ منه في السلم. أكان للأنماط زرع يأتونكم منه بالبر والشعير؟ أكان لهم زيتون يعصرونه ويأتونكم منه بالزيت؟ أكانت لهم مصانع تنسج أو تنتج الثياب والفنايل والشماغ ويأتونكم بنتائجها؟ قال: ما كنا نسأله. وهنا يشترط في المبيع سلما ألا يقيده البائع ولا المشتري من نخل معين أو من أرض معينة أو من زرع معين. جئت لصاحب تاجر من تجار التمر، صاحب بستان، واشتريت منه إردبا سلما، لا تشترط أن يكون من بستانك في قبى، من بستانك في العوالي، من بستانك في برعلي، من بستان، لا، لأن اشتراط كون المسلم فيه من محل معين قد لا ينتج، قد لا يأتي بالكمية التي أسلمت فيها، ماذا تصنع؟ وكأنك بعت معدوما معينا، وهذا لا يجوز. لكن تبيع شيئا يستقر في الذمة، سواء كان عندك بستان ستأتي من ثمره أو أرض ستأتي من زرعها أو ليس عندك شيء. طيب ما عنده شيء ايش يسوي؟ نعم، إبان الموعد يذهب يشتري من السوق المعقود عليه ويأتي به يسلمه للمشتري. إذن من شرط صحة السلم ألا يعين المصدر الذي منه المبيع سلم، مخافة إيش؟ ألا يأتي من المعين. طيب عينت هذا البستان والبستان ما جاب المقدار اللي انت اشتريته، حيقول لك انا يا عمي ما لي شغل، انت قلت من هذا وهذا الموجود. لكن لا، ان يكون المبيع سلما دينا في الذمة ليس معلقا بمعين في الخارج. اكنتم اكانت لهم زروع؟ ما كنا نسأله ولا لنا شغل، نحن لنا المعقود عليه فقط. من فين يجيبوه؟ صدقة، زراعة، هبة، شراء، ما لنا شغل، دفعنا الفلوس وانتظرنا السلعة، جاء وقت الأجل قال تفضل، وليس لي أن أقول من أين جئت به، ما لك حق. هذا الثمن وهذا المثمن، وهذه العلاقة بينك وبينه. نعم، تاني مرة شيخ. قال: وعن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. هذه المسميات كلها لا تخرج عن كولها مكيلا أو إيش أو موزونا. وبعض الناس من غير الأئمة الأربعة قال لا يكون سلما إلا في المكيل والموزون لانضباطه عند التسليم، والآخرون قالوا إذا كان الغرض هو الانضباط وعدم وقوع النزاع فما وجد فيه هذا الانضباط وهذا الوصف لا مانع أن يكون محلا للإيش للسلف. ويؤيده ما جاء في الحديث الأول أو في شيء، فليسلف في شيء معلوم في كيل معلوم وكذا إلى أجل إيش معلوم، والله تعالى أعلم. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك، رواه البخاري. ما كنا نسأل من فين حيجيبوا القمح، من فين حيجيبوا الشعير، عندهم مزارع حيجيبون منها يجيبون من غيرها، ما نسألهم وليس لنا حق في هذا السؤال. بل لو شرط من مزارعهم وعينت بطل العقد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، رواه البخاري. أنهى المؤلف بالحديثين الأولين موضوع السلم، وأرجو الإخوة أن يرجعوا في هذا الباب إلى الموسوعات الفقهية، لأن هناك زيادات يستفيدها الإنسان لتوفية هذا الموضوع. وما تقدم في موضوع السلف في عقده وشروطه وجنسه وزمنه ومقداره إلى آخره لعل فيه الكفاية على رؤوس مسائله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بالموضوع الثاني وهو موضوع القرض، فأتى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الوعد والوعيد. من أخذ أموال الناس أي قرض، بدليل قوله وهو يريد أن يوفيها إيش؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يريد أداءها أدى الله عنه، لأنه أخذها بحاجة وبنية سليمة دفعته الحاجة إلى ذلك، وهذه أمور الحياة تزيد وتنقص. ومن أخذها أخذها إيش؟ ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، سواء كان في حاجة نفسه أو غيرها تبذيرا، أو إتلافها على صاحبها لم ينوي الوفاء احتال، وما أكثر الحيل في ذلك، أتلفه الله يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. الأمثلة على هذا يا إخوان قد توجد أمور غرائب، مما يذكر أن رجلا أتى إلى قرية يبيع يشتري، فنقص عليه 1000 دينار، فطاف في تجارها فلم يجد من يدفع إليه لأنه غريب، فأتى تاجرا وقال نعم أدفع إليك ولكن تأتني بكفيل. قال نعم الكفيل موجود. قال أين هو؟ قال الله. قال ونعم، أعطيتك والله الكفيل. متى؟ سنة. ذهب الرجل بالمال وجاء الموعد، ينتظر المقترض سفينة تمر ليركب بها إلى صاحبه وفيه، فلم يجد، وكل أسبوع يطلع فلم يجد، وصاحبه هناك يطلع إلى البحر ينتظر سفينة تأتي بالرجل فلم يجد. فهذاك يائس من مجيء الرجل وهذا يائس من سفينة. فأخذ خشبة وحفر داخلها ووضع القرض في الخشبة وأقفل عليه، وجاء إلى البحر وقال: يا الله، اقترضت بكفالتك وهذا ديني، فسد عني ديني وفك كفالتي، وألقى بها في البحر. هناك صاحبه كل بعد فترة يدفعه الأمل يطلع يشوف، فمرة وجد خشبة يتلاطفها يتناقلها الموج حتى جاءت إلى الشاطئ، فأخذها وقال: ولو أستدفئ بها، وحملها فإذا ثقيلة قال: هذا من الماء. ولما وصل إلى البيت مغضب ألقى بها فانكسرت عن الدنانير، ومعها ورقة: هذا ديني بكفالة الله، فإن وفى إليك فالحمد لله، وإلا ففي ذمتي. بعد مدة وجد سفينة فسافر يتبادل التجارة في تلك البلد، فمر على صاحبه فقال له: لقد أوفى الله، وجاء بالألف، قال: إني طال علي الزمن ولم أجد كذا، ولم أذكر له أمر الخشبة، فهذا دينك. قال: لقد وفى الله عنك. قال: وصلت الخشبة؟ قال: بلى. قال: الحمد لله. من أخذ أموال الناس يريد أن إيش؟ أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها ليتلفها هذا أمر كما يقال بين واضح، ويكون الجزاء من جنس العمل. وهناك نصوص: كان الله في عونه حتى يؤدي. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة ربما يقترض عن غير حاجة، فقيل لهم في ذلك، قال: التماسا بقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله في عونه حتى يؤدي، فأحب أن يكون الله في عوني دائما. إذن من أخذ أموال الناس وهو ينوي أداءها أدى الله عنه. وليس كل إنسان في خشبة، أدى الله عنه بأن يسر له بعد عسر، بأن وسع عليه بعد ضيق، بأن هيأ له من يدفع، كان عونا من الله حتى يؤدي هذا الدين، كثيرا كان أو قليلا. ويقولون أن الزبير لما أرادوا كان مدين بكثرة وعنده تركة واسعة، فقال لولدي: يا ولدي، إذا أنا مت فقل: يا رب الزبير، أدي عن الزبير. فأخذ يبيع من تركة أبي حتى وفى جميع الديون، ولا وكان لا يظن أن توفي بنصفها، وزاد للورثة منها. وعلى هذا أموال الناس ودائع، المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والأعمال بالنيات. فإذا اقترض المحتاج وهو ينوي الأداء عاونه الله في أداء الدين، ومن كان على عكس ذلك فهو على العكس. وهذا ترغيب في حسن النية بالاقتراض، أن ينوي الأداء والله يعينه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ايش تقولوا في هذا يا جماعة؟ أنا أقول: هذا الذي امتنع جزاه الله خيرا،

وجاء أو جاء الموعد تعال، هذا ملكك رهن، ولي عندك الدين، عندك استطاعة تسدد ديني وتأخذ رهنك أهلا وسهلا، ما عندك والله أنا ما طلبت الرهن إلا توثيقا لحقي، ماذا نفعل؟ يعرض الحاكم، والحاكم يكلف من يبيعه بالمزاد العام على ملأ من الناس حتى لا يكون هناك هضم للحق ولا تواطؤ فيه. بيع الرهن، كم دينك؟ 100. كم بيع؟ 200. اذا خذ حقك ورد الباقي لمن؟ لصاحبه. الدين 200 والرهن بيع 100، كم بقي لصاحب الهيش الدين؟ 100. اذا الرهن نزلت قيمته ولم يسدد الدين، ايضا لا نقول ان قيمة دينك في الرهن، لا، نبيع الرهن بما يساوي في يوم السداد، ان زاد عن الدين دفعنا الزيادة لصاحبه، ان نقص عن الدين صار في ذمة صاحبه، اما ان يدفع او ايضا يكون ايش دينا عليه، هذا لا يغلق الرهن. اما ان يقول وينص في بعض الكتابات وبعض العقود اذا لم اسدد كذا كذا يكون هذا ملكا لي، لا حق لكذا في الرجوع فيه، كل ذلك باطل، لانه يأكل مال الغير بغير حق. الرهن يساوي 1000 ودينك 100، بما تأكل علي 900؟ ما لك حق فيها، لك أن يوثق دينك، والرهن موجود لتوثيق الدين، لا ضرر ولا ضرار. كنا نسمع في بعض الأقطار المجاورة أنهم يتخذون طريقتين للاستفادة بالدين، ويكون حقيقة الأمر دين جر نفعا بلا شك، لكن في صور مختلفة، قوالب متنوعة، وهو خيار الشرط والرهن. يأتي إلى إنسان ويقول، أظن ذكرنا هذا، أبيعك هذه الدار ولي الخيار 1 سنة، فيأخذ ثمن الدار ويسلمها للمشتري ويسكنها المشتري مدة الخيار، فإذا انقضت 1 سنة جاء البائع وقال للمشتري والله أنا اخترت أني أرد البيع، ما هو هذا هو خيار الشرط، أنا اخترت واشترت 1 سنة وفكرت فوجدت أن البيع ما يلازم ففسخت البيع، خذ ما دفعت ورد علي الدار. دفع اشتراها المشتري 1000 وبعد 1 سنة رد 1000 واسترد الرجل داره، سكن الدار 1 سنة في راحات. لمن؟ استغلها المشتري بتواطؤ بينهما، سكن الدار 1 سنة، أقرضه كأنه أقرضه 1000 واسترجعه بعد 1 سنة، ومع القرض إيش؟ سكن الدار. عليه كان عليه أن يقدر كم تؤجر الدار في 1 سنة، 200، 300، نقسمها من الإيش؟ من 1000. كذلك الرهن، أرهنك البستان، أرهنك الدار، أرهنك السيارة، أرهنك كذا، أي شيء له دخل، ومدة وجود الدين 1 سنة، 2 سنين أكثر أقل، والمرتهن يستغل العين بفوائدها. كنا نشاهد هذا في الأراضي الزراعية وفي البيوت وفي رهن عند فلان، ولا فلان رهن بيته، فلان رهن أرضه كذا، إذا بقيت في يد الراهن في ملكه لا مانع، لكن تكون ممنوعة من البيع والشراء، محفوظ حقه. أما إذا سلمت لصاحب الدين المرتهن وصار يستغلها فتلك الغلة هي المنفعة التي جرها القرض، لكنهم ما جعلوها في صورة قرض جر نافع، لا، بيع ورهن وسداد الرهن واسترجاع العين ولفة طويلة، لكن كلها تصب في قرض جر نفع. هناك يا اخوان مباحث عديدة في موضوع الرهن وموضوع القرض. تجدون في كتب الفقه العديدة من ذلك، وهي التحذير من كل ما يمكن أن يقصد به المدين نفع الدائن بسبب الدين، من الهدايا، من أن يعمل له شيء يجامله فيه، من أن يساعده في شيء ما كان يساعد فيه من قبل. ولذا كان يقول بعض السلف: لو أقرضت إنسانا 1000 وأهدى إليك حملة ابن فلا تقبله. وكان بعض السلف إذا أقرض إنسانا قرضا يكره أن يجلس في ظل بيته، يخشى أن يكون هذا من منفعة القرض. طب وظل البيت فيه خسران فيه شيء صاحب البيت؟ لكن ترى يقولون الشحيح لا يرضى بإنسان أن يستظل في ظل بيته، يقول له قوم. ترى الأولاد الصغار يعملون هذا، إذا تخاصموا ما يخلي الولد يقعد في ظل حيطهم، يقول قوم من حيطنا. فإلى هذا الحد كانوا يتورعون من أن يستفيدوا أدنى فائدة ممن أقرضوه مخافة أن تكون تلك الفائدة على ضآلتها قرضا جر نفع. وكل هذا كان تورعا فعلا من روائح الربا الكريهة. ولكنهم يقولون إن كان بينك وبين المقترض علاقة سابقة، صداقة، صديقك وجاء يقترض منك، كنت قبل القرض تتبادل معه الزيارة وتتناولون الطعام على حسب الضيافة أو الصداقة، ثم صار القرض، هل تمتنع؟ كنتم تتبادلون الهدايا في المناسبات فأهدى إليك هدية، هل تمتنع عنها؟ قالوا يأخذها بحكم الصداقة حتى لا يقطع الصلة أو يسيء علاقته بصديقه، ولكن لا بد أن يكافئ عنها، إما هدية تعادلها وإما تقديرها وحسمها من الدين الذي له عليه. لأن البعض يقول إذا أقرضته لا تدخل بيت ولا تأكل طعامه، يروح يكارمك ويروح يوسع عليك ويروح يخجل ويعمل ويتكلف عشان الحمل اللي على ظهره، قالوا هذا لا يجوز. لكن إذا كان سابق القرض هناك الصلة وهناك الملاطفة والمزاورة وتبادل الهدايا والمكارمة فلا مانع في ذلك ما دام سيحسبه ويعاوضه عليه. أما يأخذها كده ويسكت، لا، هذا قرض جر إيش؟ جر نفع. وتفاصيل موضوع القرض كثيرة في كتب الفقه، نرجع إليها إن شاء الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. المؤلف يأتي بعد

من وجود دينك عليه بأي منفعة كانت. لك دينك فقط، ثمن مبيعك أو أجرة العين أو نقد القرض الذي أقرضته أيا كان. وهذه أصبحت قاعدة عند الفقهاء معمول بها دون منازعة، وتوافقوا أو تواطؤوا أو أجمعوا على العمل بهذه القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء صح السند أو كان السند فيه على ما سمعنا فيه اضطراب أو فيه ضعف، فإن العالم أو العلماء تقبلوه بالقبول ورتبوا عليه هذه الأحكام، وأصبحت معمولا بها عند الأئمة رحمهم الله. وبالله تعالى التوفيق.